أن هذه ليست لفظة عربية لها دلالة لها معنى معروف عندهم، فإذا قال أنا لا أفهم لهذا معناها لهذه اللفظة معناها يكون هذا هو الموقف الصحيح، عكس إذا ادعى أنه يفهم كما يدعي بعض الناس اليوم اللي بيستعملوا حروف الجمل مثلا، والعكس بالعكس حينما يقول رب العالمين وجاء ربك والملك صفا صفا يقول أنا لا أفهم هذه الجملة أفوض أمرها إلى الله كما أفوض فهمي لألف لام ميم وأمثالها، هذا يكون جاهلا يقيس المعلوم على المجهول لغة، على أن الحكمة غير يعني خفية من هذا الاستعمال القرآني في افتتاح بعض السور بمثل ما سمعتم وبمثل كافا يا عين صاد، فيها لفت أنظار العرب الذين لا شك يقطعون بأن هذا القرآن بلسانهم، وفي الوقت نفسه يقطعون بأنه جاءهم ببعض الاستعمالات التي ما سبق لهم أن عرفوها في لغتهم، منها هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم، فالحكم منها أن العربي هذا الصميم حينما يسمع هذا التركيب الجديد يعطي أذنا صاغية، إيش وراء الكلام هذا؟ ولذلك بعض المتأخرين يقولون في مثل هذه الحروف إنها كأداة الاستفتاح في اللغة العربية، ألا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، ألا شوفيها يعني انتبه، ألف لام ميم مثلها، حاميم عين سين قاف مثلها، وأبلغ منها كاف ها يا عين صاد، هذا بلا شك يسترى انتباه تمام الانتباه. نعم ولذلك فهالشبهة يعني لا تستحق حكايتها، واضح؟ بل هي لنا. نعم بل هي لنا بلا شك. نعم اي نعم انا بعرف ان دون الجماعة تشانين يا ابو الحالي. يا شيخنا حقيقة سؤال فقهي، نحن نعلم من قول الله سبحانه وتعالى اننا ننهينا عن الاقامة في بلاد الكفار، ولكن اذا كان هناك مثلا امرأة يعيش اهلها في بلاد الكفار وتطلب من زوجها ان تذهب لزيارتهم ومعها محرم طبعا، فهل يسمح لها؟ وان منعها فهل يكون سببا في قطع الرحم مثلا ويكون آثما عند الله سبحانه وتعالى؟ اذا انت حينما تقول يسمح تعني يسمح، يعني يسمح لها الشرع طبعا. نعم اي فمش يسمح يسمح، يعني يسمح لها شرعا، قصد السؤال يسمح لها شرعا، فهل يسمح لها شرعا؟ لا لانه الكمالي شو اجيت؟ انا قصدي في يسمح، انا قصد كلمة يسمح يعني. طيب والكمالي هل يسمح لها شرعا ذلك؟ وهل يمنعها زوجها؟ وهل منعها زوجها فهل يكون آثما؟ انا اعتقد لا الشرع. أن هذا السؤال الجواب عليه ينبني على قولي على قول من قولين، أحدهما لا يجوز المسلم أو المسلمة بطبيعة الحال أن يسافر إلى بلاد الكفر مطلقا، وهذا في اعتقادي لا أحد يقول به من أهل العلم، لما هو معلوم أن الصحابة كانوا يسافرون وكانوا يتاجرون ويذهبون إلى بلاد الكفر،